الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، يا إخوة المسلمون، مهما دجا الليل فالتاريخ أنبأني أن النهار بأحشاء الدجا يثب. إني لأسمع أقدام الخيل في أذني وأبصر الزمن الموعود يقترب. أحبتي في الله، أعيروني أسمعكم لحظات، فربما من يدري لا نلقاكم بعد هذا. نسأل الله أن يجمعنا وإياكم دائما في مستقر رحمته وفي مستقر رضوانه وفي ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظل. السؤال: لماذا كانت نسائم الرضا تهب دائما على قلوب أجدادنا وسلفنا الصالح، وكانت طيور النعم يستشعرون وجودها أمام أعين بصائرهم وبصائر أعينهم؟ لماذا كانوا في حالة من التوافق النفسي والتصالح النفسي مع أنفسهم والرضا بالقليل؟ وبقية السؤال: لماذا تبخر هذا كله من عندنا؟ هل لأنهم كانوا أغنى منا؟ هل لأن مادياتهم وإمكانياتهم منذ قرون عديدة كانوا أكبر، أو كانوا في توسعة في أرزاقهم أكثر منا؟ ما هو السبب؟ ما الذي جعلنا في حالة عدم رضا كبيرنا وصغيرنا، ذكرنا وأنثانا، الأزواج الزوجات، الأولاد البنات، حاكم المحكوم، كل يشكو من كل، الكل يشكو من الكل. أنا أضرب لك أمثلة بأربعة أو خمسة أو ستة من الذين يشار إليهم بالبنان في التاريخ بثرائهم وإمكاناتهم. خذ مثلا فرعون الذي وقف أمام المصريين يدعي ألوهيته، أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ لم يكن نهر النيل فحسب، كان النيل خمسة أنهار تجري، سبحان الله، وهو يرى هذه النعم العجيبة سبحان الله. حتى إن الصخرة الموضوعة فوق قبر فرعون داخل الهرم تزن 70 طن، يعني 70,000 كيلوغرام، كيف حملت وكيف وصلت إلى، من يعرف خريطة مصر، يعني 1,000 كيلومتر هذه من مركز حمل الصخور إلى مركز الأهرامات إلى سقف غرفة فرعون، صخرة 70 طن لا تحمل على أعمدة. فهو الرجل غتر، قال: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري بتاعها؟ هو واحد من هؤلاء. ماذا كان يركب هذا الرجل؟ يركب عربة بحصان. وأنت كيف أتيت إلي إلى المسجد؟ هل عربة بحصان؟ أنت جئت بسيارة مكيفة وربما فيها زجاج بلمس زر معين يغلق، وربما يكون معك سيارة من التي تصطف لوحدها دون سائق، ورغم ذلك أنت غير راض عن سيارتك. ولا تحمد رب العباد أن ذللها لك وأن رزقك المال الذي اشتريتها به سواء نقدا أو تقسيطا أو أي شيء من هذا القبيل، فأنت أغنى من فرعون. بالله عليك كسرى الذي دوخ العالم وأذل العباد واحتل البلاد، كسرى هذا كان يشرب من قربة السقاء. أنت هل تشرب من قربة السقاء؟ أنواع الزجاجات والقوارير التي نشرب منها أصناف وألوان، هذا ماء فيه مش عارف أوميجا، وفي هذا ماء فيه أوزون، وهذا ماء فيه كذا، وفيه رائحة الليمون، وهذا ماء منقى، وتجتهد الدول والحكومات في أن تسقينا ماء يعني زلالا وليس ملحا أجاجا، وتحلية مياه البحر وتنقية مياه النهر، سبحان الله العظيم. فأنت في شربك هل كسرى أفضل منك أم أنت أفضل منه؟ والله أنت أفضل من كسرى. قيصر، قيصر هذا الذي دوخ أوروبا كلها سبحان الله العظيم، كان توقد قصوره بماذا؟ بالشموع. شمعة لو أوقدت لنا في عصرنا ما رأينا، ثريات ولمبات كهرباء سبحان الله، درجات، هذا أبيض وهذا أصفر وهذا أحمر، وهذه درجة ترتفع وهذه تستهلك طاقة أقل وهذه تستهلك طاقة أكبر، وبلمس الزر هكذا. وربما أنت تمر في بيتك، الناس مصممين بيوتهم على أن إذا مر في ممر مظلم أضاء الممر دون أن إيه دون أن يتعب. ففي الكهرباء وفي الضوء بالليل، أنت أغنى أم قيصر؟ والله أنت سبحان الله العظيم. لويس الرابع عشر كان مشهور، كان عنده طباخ واحد. انت اخلب اي قناة واذهب الى اي مطعم، كم طباخا يخدمك؟ الطباخين والطباخات على الفضائيات اكثر من هموم العرب سبحان الله، وحتى اكلهم ليس في المهم يعني بايجاز هذه المطاعم وكلها. انت افضل من لويس الرابع عشر، لا اله الا الله. الخليفة العباسي هارون الرشيد ومن قبله ومن بعده، كيف كان ينتهي الهواء؟ اثنين من العبيد جايبين ريش الوزة الأوز بتاع ستي وستك الله يرحمها، أو ريش النعام إذا يعني وضعنا في عمود خشب الله أعلم فرع شجرة ولا سواء خشب أبنوس عاج أو خشب وخلاص، واقف العبدين يأتون بالهواء في الصيف لهارون الرشيد ومن قبله ومن بعده. بالله عليك أنت جالس هنا في المسجد المكيفات ونشتكي، هذه الدرجة 22 هذه درجة غير صحية، ارفعوها 22.4، لا خفضوها إلى 19، والدلع اللي هو يعني ما بعده ودلع. هل حمدنا رب العباد أن هذا كله سبحان الله؟ أأنت أغنى في مسألة الهواء أم أم أم أم الخليفة العباسي؟ أنا أقول لك أنت أتعس غني في التاريخ، أنت لا تعرف حمد الله سبحانه. خليني أواجه سبحان الله، يعني يشكو الكبير من الصغير والصغير من الكبير. بالله عليك اجلس مع أي مجموعة من الرجال عشرة بعد الصلاة وبعد الحالة الروحية التي وصل إليها وخطبة الجمعة ودرس علم، واسأل العشرة أو اجعل العشرة يتكلمون عن زوجاتهم، سوف يبدأوا ببكاء مريض لم يبكه أيوب في عز مرضه سبحان الله. يستشعر أن زوجته هذه لا تكون أبدا إلا أم جميل حملة الحطب. يا أخي ولا حسن، قل أبدا يا شيخ أنت لا تعرفها، هذه امرأة نمامة مغتابة لا ترضى غير قنوعة ترفع صوتها سبحان الله العظيم. وأنت تنسى أنك تجلس أمام الشاشة وتجلس على المقهى سبحان الله العظيم، يعني ويشحنك الآخر للرائحة والغادية، هذه حمراء وهذه صفراء وهذه خضراء، فتستقل نعمة الله سبحانه وتعالى ولا ترضى بما قسم الله لك. بالله عليك هل أنت راض عن زوجتك؟ اجمع عشرة من الأخوات الفضليات المصليات معك، وهم أفضل النساء وأنقى النساء وأطهر وأشرف النساء، واسألهم عن أزواجك سبحان الله، سوف تصف لك أخلاق فرعون وقارون وابو سفيان قبل اسلامه. هي تعتبر نفسها اسيا امرأة فرعون، وانت تعتبرها سبحان الله العظيم ام جميل حملة الحطب. والنهاية معروفة، اذا كانت هذه قناعاتنا فلماذا لا نرضى؟ لماذا لا تنظر الى جانب الحسنات؟ انت لا تبحث، لان الرضا لما تبخر من عندك ما بحثت عن اسبابه. تجلس مع صديق لك يؤيسك من رحمتك، لا يضيق صدرك. قال الائمة اذا رأيت الرجل تفوته تكبيرة الاحرام في المسجد فانفض يديك منه، يعني اعتبره ايه؟ غير موجود. ولكن الرفيق الطالح مصيبة. عقبة ابن ابي معيط دعا النبي صلى الله عليه وسلم، زعيم في قريش، دعاه الى الغداء مرة في العصر المكي، ارسل الحبيب اليه قال يا عقبة دعوتك لا ترد، لكن ان اسلمت جئت فاكلت عندك. الرسول يرقق قلب عقبة، فاسلم عقبة، اعلن الاسلام. فلما تغدى الرسول عنده عاد صديقه أمية بن خلف، وكان على الكفر، فعلم أن صاحبه وأخاه في الكفر قد أسلم، ذهب إليه وقال وجهي من وجهك حرام إن لم تكفر بمحمد. كفر عقبة برسول الله، ولم يبق مسلما إلا سويعات، سبحان الله العظيم. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، انه اضلني عن الذكر بعد ان جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا. اي انسان الله يرضى عليه، وصية اب، اي انسان ياخذك الى يعني مهاوي السوء والضلال والانحراف ولا ياخذ بيدك الى طريق الخير، اعتبره شيطان مريض. اعتبره شيطان ليه؟ لأن الهداية إذا طرقت بابها يعني تأتيك على أهون الأسباب. رجل راعي غنم اسمه أبو محذورة، اسمه كده أبو محذورة، هذا يرعى الغنم مع ثلاثة من رعيان الغنم. فاكتشف أن النبي صلى الله عليه وسلم في أحد الغزوات وعسكره خلف الجبل، يعني يفصل بين الرعاة الأربعة وقطعانهم والرسول والجيش جبل. فجاءت صلاة الظهر، صبح بلال بالآذان، رددت الصحراء صوت بلال، فأصبح أبو محذورة يسخر من آذان بلال. إذا قال بلال الله أكبر يقول أبو محذورة الله أكبر، أشهد أن لا أشهد أن لا، إلى من باب السخرية. فأرسل الرسول صلى الله عليه وسلم عليا وبلال، قال ائتني بهذا. ذهب وجدوا أربعة، أتوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال من كان يؤذن مع أذان بلال؟ لم يقل يسخر، لا يؤذن، مع أنه يعلم تماما أن الرجل يسخر. القوم أحرجوا وخافوا، قال إذا أصدر عليهم قرار بأنهم يسخرون من الأذان قتل، هم لا لا يعني دمهم غير معصوم يعني، سبحان الله. فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم لأولهم أذن أنت، قل الأذان الذي سمعته. فأذن فوجد صوته غير حسن. قال للثاني أذن أنت، لم يجد صوته. أبو محذورة كان الممتحن الرابع، أذن أنت، فكان صوته جميلا كما سمعه النبي صلى الله عليه وسلم. فخلع الرسول عمامة أبي محذورة ووضع له على رأسه، قال اللهم أنزل عليه هدايتك قبل أن تنطق شفة رسول الله كاف هدايتك. قال أبو محذورة أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. قال يا أبا محذورة أنت مؤذن أهل مكة، أنت مؤذن أهل مكة. عاد أبو محذورة إلى مكة ليؤذن فيها بعد أن هداه الله للإسلام، وقال والله لا أحلق شعري هذا حتى أموت لبركة يد رسول الله. فكان شعره وصل إلى نصف جسده، كان يعمل جدايل وظل الآذان في أبناء وأحفاد أبي محذورة 300 عام من قبل. كان مفتاح الكعبة يعني عند بني شيبة وتعلمون القصة، وعلي كان يريد أن يأخذ مفتاح الكعبة، هذا شرف حتى في الجاهلية، مفتاح الكعبة كان شرف للقبائل. وكان عثمان يمنع الحبيب صلى الله عليه وسلم في بداية الدعوة أن يدخله إلى الكعبة، تفتح يوم الاثنين والخميس. ولما جيء بالمفتاح وفتح مكة وعثمان لم يسلم، قال علي أعطني هذا الشرف يا رسول الله. قال أين عثمان؟ فين عثمان اللي هو السادم والحافظ لمفتاح الكعبة؟ قال أنا ها هنا يا محمد. قال خذوها بني شيبة، خذوها بني شيبة تاردة إلى يوم القيامة، لا ينازعكم فيها إلا منافق أو فاجر أو فاسق. هذا المفتاح إلى الآن في هذه القبيلة العظيمة، سبحان الله. هذا من كرم هداية الله ثم كرم أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، ما الذي تريده أنت من الدنيا حتى ترضى؟ يعني أنت تضيق عليك أمور معينة، تمرض، تطرق باب الطب، تخاف على صحتك، احمد الله أن أوجد لك الطب وأوجد لك الدواء وأوجد لك الصبر، وسوف يوجد لك الشفاء وسوف يوجد لك الثواب عنده. ماذا تريد؟ سبحان الله. أنت تخاف فوات الرزق أما سمعت الحديث القدسي الذي يقول فيه رب العباد مما يقول بكريمه موسى: يا موسى لا تخش فوات الرزق ما دامت خزائني مملوءة، وخزائني مملوءة لا تنفذ أبدا. يا موسى لا تخش ذا سلطان أبدا ما دام سلطاني باقيا وسلطاني باق لا يزول أبدا. سلطان باقي، سبحان الله العظيم، سلطان الله باقي إلى يوم القيامة. من السلطان هذا؟ سبحان الله. عز بن عبد السلام يدخل على الصالح أيوب، وكان رجلا يعني حاكما قويا في مصر، ولما كلمه فأغمض عليه في القول ورفع عقيرته وقال: أيها الصالح، من سموك صالحا؟ ماذا تقول لله يوم القيامة وقد ملئت شوارع وحواري مصر بالحانات وبالخمور وبكذا وبكذا؟ بعد أن انتهى اللقاء خرج العز وخاف عليه تلاميذه، قالوا: يا إمام، أما خفت وأنت تكلمه؟ معقول هذا الكلام؟ معقول هذه الجرأة؟ قال: أراد الشيطان أن يعظمه أمامي، فلما استحضرت عظمة ربي في قلبي وجدته أمامي كالفأر الصغير. عظم قدر ربك ومقام ربك، عظم مقام الله سبحانه وتعالى. ولذلك لما دخل أبو حازم على هشام بن عبد الملك، أول ما دخل على في المجلس الإمارة خلع عن عليه وضعهما تحت إبطه: السلام عليك، كيف أنت يا هشام؟ هشام بن عبد الملك ربي في بيوت أمراء وخلفاء، يعرف كيف يكلم الناس. قال: يا أبا حازم، أغضبتنا في ثلاث، خلعت حذاءك ببابنا ليه؟ ولم تسلم علينا بإمرة أمير المؤمنين، ما قلتش السلام عليكم يا أمير المؤمنين، ولم تكنني، ما قلتش يا أبا فلان، من اسم كده بدون مقدمات، ده احنا بنعمل 700 بتاع لشويش بتاع اللي عنده، نسأل الله الشفاء والشفاء، سبحان الله العظيم، شفاء القلب وشفاء الأبدان. قال: يا هذا، اسمع بس، زعلان من هشام، اسمع، يا هذا، أنا أني خلعت حذائي ببابك فغضبت، فأنا أخلعه كل يوم 5 مرات بين يدي ربي فلا يرضى. خليك قاعد مكانك، ولم يعني أسلم عليك بإمرة أمير المؤمنين، لأنه ليس كل المؤمنين قد وافقوا على أنك أمير له. يعني 100% ابتغاء سعادة مش موجود، سبحان الله. ليس كلهم، أكون كذابا أمام الله يوم القيامة، ولم أكنك يعني قلت يا ابو فلان وانما ذكرتك باسمك. فلقد كنا رب العباد اعداءه فقال تبت يدا ابي لهب وتب. ابو لهب كان اسمه عبد العزى ما كانش اسمه ابو لهب. تبت يدا ابي لهب وتب. وذكر اولياءه فقال يا داود انا جعلناك خليفه، يا موسى اقبل ولا تخف، يا يحيى خذ الكتاب بالقوه. فرب العباد لما نادى اولياءه عمل لهمش القاب، ولما نادى اعداؤه عمل لهم القاب. فنكس هشام راسه. ولما دخل عطاء على معاويه قال السلام عليك ايها الاجير. فقال الحاضرون من الحاشيه قل ايها الامير. قال معاويه اتركوا عطاء فانه يعلم ما يقول. قال عطاء يخطب في الحاضرين ان الله استاجره لنا ليعمل عندنا اميرا او اجيرا لا اميرا، فانا ادرك ما اقول. فنكس معاويه راسه وسال عطاء ان يدعو له بالخير. الانسان عندما يقبل النصيحه يجب ان يسير وفق منهجها. احبتي في الله، ذكرت لكم من قبل ان الكائنات تكره الظلم، ونحن عدم رضانا ثمره من ثمرات ظلمنا بعضنا لبعض. الظلم لما انتشر يظلم زوجته والزوجة زوجها والأبناء أباهم والبنات أمهم والجار جاره والمدير المسؤولين اللي عنده والموظف يعني لا يعمل بما يتقي الله، وعدم الرضا للظلم الذي بيننا. ذكرتكم بمملكة الغربان من قبل. نحن للأسف العرب يعني تتشائم كانت تتشائم من الغراب والغراب البين. مملكة الغربان دي عجيبة، فيها العدل المطلق. مملكة الطيور لأن الغراب أذكى ما خلق الله من الطيور، أذكى طائر، تليها طائفة من الببغاوات. إذا تعدى غراب على أمور ثلاثة شكلت له محكمة. هذا في علم الطيور معروف، تعرفون لك أنا أذكركم. إما أن يهدم عش غيره أو أن يأخذ طعام غراب آخر أو أن يعتدي على أنثى طائر آخر، غراب آخر يعني. ما حكمه؟ ينعق من لدن ملكة الغربان رئيسة المحكمة أنثى، لأن عالم الطيور والحيوان الأنثى هي الغالبة. فينعق ثلاث نعقات تعلم الغربان أن هناك محكمة يجتمعون في حقل واحد. تجلس او تقف القاضيه رئيسه المحكمه انثى، وعن يمينها ذكر وعن يسارها انثى اخرى، سبحان الله. وياتي الغراب المتهم يقوده اربعه من الغربان الشباب الاقوياء، ويشترط عليه شروطا ثلاثه: ان ينكس راسه في الارض، وان يضم جناحيه، وان لا ينعق ولا كلمه يا مجرم. سبحان الله، محكمه. ثم ينعق العضو اليمين ثلاث مرات يعلم عن بداية المحكمة، ويتلى على الغراب المتهم التهمة. فإن ثبت وأقر بعد جدال أنه فعلا هدم عش غراب آخر حكم عليه أن يعيد العش كما هو، ولجنة مراقبة من تلك المحكمة تعاود النظر إلى أن العش قد عاد مرة أخرى. يا ليتنا غربان. أما إذا التهم طعام، يعني كما تلتهم الدور الكبرى الدور الصغرى والتهم الكبير الصغير طعام غراب آخر، تقوم الغربان بعد الحكم عليه بنتف ريشه ولا تبقي له ولا ريشة، فلا يستطيع الطيران لمدة أشهر، ربما يموت. أما إذا اعتدى على أنثى غراب آخر قامت الغربان كلها بنقره على رأسه حتى يموت ثم يدفنوه. لو أننا طبقنا قانون الغربان في غربان الإنسان، بالله عليك أقول قولي هذا وأستغفر الله. احمد الله رب العالمين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم اما بعد، احبتي في الله، لا نريد ان يكون القران والسنه حجه علينا لا لنا. بالله عليك، هل منا من لم يحفظ الحديث الشريف الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من امسى امنا في سربه، معافا في بدنه، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. ماذا تريد من الدنيا؟ أنت تعيش مدة محددة، رزقك مكفول في السماء، إن أغلق هنا فتح هناك، وإن سبحان الله أغلق هناك فتح هنالك، وإن أغلق هنا وهناك وهنالك، فإنما رزقك على الذي لا يغفل ولا ينام. وقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى. ويقول رب العباد مثبتا العقيدة في قلوبنا جميعا: وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. ألا تذكرون قصة نملة سليمان؟ لما قصصتها عليكم مرات ومرات، وأراد سليمان أن يريحها من عناء التعب في الصيف حتى تبيت في الشتاء مع طعامها، كم يكفيك من الطعام في العام يا نملة؟ نملة فيني حبتين من القمح يا نبي الله. يا الله، تتعبين طوال الصيف عشان حبتين قمح؟ جاء بالحبتين وضعها في قارورة وتركها عاما وعاد إليها، وجدها أكلت حبة وأبقت حبة. قال لها نبي الله: أتكذبين على نبي الله يا نملة؟ قالت: لا والله يا نبي الله، عندما كان رزقي على ربي مطلقا كنت آكل الحبتين لعلمي أنه لن ينساني، لما صار رزقي محصورا بين يديك في هذه القارورة قلت ربما تنساني، فكنت أصوم يوما وأفطر يوما فأكلت حبة وأبقيت يوما. ما عندناش إيمان النملة؟ رزقنا على الله، لا تخف من ذي سلطان طالما سلطاني باقي وسلطاني باق لا يزول أبدا، لا تخشى فوات الرزق ما دامت خزائني مملوءة وخزائني مملوءة لا تنفد أبدا. سعيد بن جبير لما واجه الحجاج قال: ما اسمك؟ قال: اسمي سعيد بن جبير. قال: بل شقي بن كثير. قال: الغيب يعلمه غيرك. قال: لو ابدلن الحجاج لو ابدلنك من دنياك نارا تلظى. قال: والله لو اعلم ان هذا لك واليك ما عبدت سواك، لكن الجنه والنار بيد من؟ سبحان الله العظيم. فيعني الانسان لما يكون موصول برب العباد سبحانه وتعالى انتهت القضيه. يلقى ابن تيميه في قعر جب في الشام سبحان الله العظيم في الظلام 19 شهرا، وبعدين لما خرج أراد المريدون الاطمئنان عليه: كيف حالك يا إمام؟ فابتسم هو راضي. قال: ماذا يصنع أعدائي بي؟ إن حبسوني فحبسي مع الله خلوة، وإن نفوني من بلدي فنفي من بلدي السياحة، وإن قتلوني فإن قتلي لله شهادة. ولما قال له ولده: يا أبتي إن عسكر السلطان بالباب وقد شهروا سيوفهم، قال: يا بني أبوك أقل من أن يقتل في سبيل الله. يعني ولا يرى نفسه على مصف الشهداء سبحان الله. القواد الشجعان مع حبيبنا صلى الله عليه وسلم وبعده استشهدوا في المعارك، والقواد الأشد شجاعة لم يرزقوا الشهادة في المعارك. يعني خالد بن الوليد لما ينازع في حمص رحمه الله وهو يودع الدنيا يقول: والله ما من بضعة في جسدي إلا وفيها طعنة بسيف أو ضربة برمح سبحان الله العظيم، وها أنا ذا ودخلت 100 معركة في الجاهلية والإسلام، وها أنا ذا أموت على سريري كموت البعير أو موت البعير، فلا نامت أعين الجبناء سبحان الله. وكان عمر الملهم العبقري يقول: اللهم ارزقني شهادة في سبيلك وموتة في بلد رسولك. يتعجب الصحابة: كيف يا أمير المؤمنين، في حد يموت في يستشهد في بلده؟ قال: إذا أراد الله شيئا كان، فلما جاءه أبو لؤلؤة أقول أنا أعمل عند المطعم بن عدي ويعطيني يعني 5 دراهم فقط. قال ما صناعتك؟ اشتغل ايه انت؟ تعمل ايه للمطعم؟ قال انا نجار وحداد ونقاش، يعني يصبغ الجدران 3 سنين. قال ما خراجه بكثير، انت يعني يدفع، خليه يدفع 5، انت ما خراجه بكثير، يعني انت لم يظلمك مره. قال بلغني يا غلام انك تصنع رحى تعمل بالهواء، طحونا بالهوى زي هولندا كده. قال يا امير المؤمنين سوف اصنع لك رحى تتكلم عنها الدنيا كلها. غادر ابو لؤلؤه وعمر الملهم يقول توعدنا الغلام انفا. كيف يا امير المؤمنين؟ تساله سؤال يقول انت تعمل رحى، اشتغل بالهواء، قال لك انا اعمل لك رحى الدنيا كلها تتكلم عنها. فلما استيقظ عمر من الرؤيا قال يا ابن عوف رأيت رؤيا، خيرا يا أمير المؤمنين، خيرا تلقاه وشرا تلقاه، خيرا لنا وشرا لأعدائنا، والحمد لله رب العالمين. هكذا إذا قص مؤمن على أخيه الرؤيا. قال رأيت أن ديكا ينقرني في جنبي 3 نقرات. قال وما تأويلها يا أمير المؤمنين؟ قال اقتلوا بطعنات 3 على يد رجل اعجمي. في اليوم الذي هذه الرؤيا بعدها وقف عمر كان يسوي الصفوف، فلما كبر خرج ابو لؤلؤه وطعن عمر 3 طعنات، فلما حاول الصحابه الالتفاف عليه قتل 9 من الصحابه وجرح 12 رجلا. فلما لم يستطيعوا الامساك به القى عبد الرحمن بن عوف عليه عباءته فطعن نفسه ومات. فلما افاق عمر قال من طعنني؟ من قتلني؟ قال ابو لؤلؤه المجوسي. قال الحمد لله الذي جعل قتلي على يد رجل لم يسجد لله سجده يحاججني بها يوم القيامه. احبتي في الله، الرزق مضمون، الرزق مضمون، لا حيلة في الرزق، لا حيلة في الرزق، والموت مأذون عند الله، ولا شفاعة في الموت، ولا راد لقضاء الله. ثقوا برحمة الله وارضوا بما قسم الله لكم تكن أغنى الناس، من رضي بما قسم الله له يكن أغنى الناس. اللهم اجعل الرضا في قلوبنا والانشراح في صدورنا والتوكل عليك يا رب العباد مآلنا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، تفرقنا من بعده تفرقا معفورا، لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما، فك اللهم الكرب عن المكروبين، سد الدين عن المدينين، اغض حوائجنا وحوائج المحتاجين، ارحم امواتنا واموات المسلمين، ارزق بناتنا ازواجا صالحين، وابناءنا زوجات صالحات، هيئ الصالحين للصالحات بعضهم لبعض رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين سخاء رخاء يا اكرم الاكرمين، ان اردت لعبادك فتنه فاخبضنا اليك معافين، غير فاتنين ولا مفتونين، وغير خزايا ولا ندامة ولا مبدلين، اجعل خير اعمالنا خواتمها وخير ايامنا يوم ان نلقاك، فك الكرب عن كل المسلمين، اعد الامن والامان لكل بلاد المسلمين، اعد السلم والسلامه لكل ربوع الاسلام يا رب العالمين، واختم لنا منك بخاتمه السعاده اجمعين، وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق الله ومن اصدق من الله قيلا. نقول حديثنا ان شاء الله بعد الصلاه باذن الله، واستاذنكم في الجمعتين القادمتين ان شاء الله نلقاكم ان كنا من اهل الدنيا مره اخرى، وان لم يكن فدعواتنا لكم بحسن الخاتمه. واخر الصلاه قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله. احمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أما بعد، يعني تقريبا من الراجل ما فيش درس، لكن يعني إن شاء الله الإخوة بالبعض يشتكي من طول الخطبة، لكن يعني لا داعي للتمرد على الشيخ، الله أعلم. ربنا سبحانه وتعالى يجمعنا وإياكم في رحمته. يعني إن نسيت نفسي دقائق فإنما لتكملة موضوع يعني. لكن إن شاء الله نعد إن كنا من أهل الدنيا وإن كان لنا لقاءات أخرى إن شاء الله. إذا الخطبة ربع ساعة كفاية إن شاء الله، والدرس كذلك. القضية ليست في تنميق الكلام ولا تطويله، ولكن القضية الأهم في أن نتدبر وأن يطبق القائل والمستمع كلام الله سبحانه وتعالى. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن يا رب العالمين. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. هذا كلام الله لحبيبه صلى الله عليه وسلم. شوف، الدنيا كلها إذا هاجمتك وأنت منشرح الصدر بالرضا، فالدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة، فترى أنت بقدرة الله حقيقة الدنيا. إيه اللي خلى السلف الصالح شاف الدنيا بهذا الشكل؟ اليقين الذي كان في قلوبهم. فابن تيمية يقول هذا الكلام، وأبو حازم يقول هذا الكلام، والعز بن عبد السلام يقول هذا الكلام. لماذا؟ لأن يقينهم بالله. وما دام الإنسان يقين بالله سبحان الله العظيم فهو ثابت على أرض الإيمان الثابتة، وعقله وقلبه مرتبط بسدرة المنتهى. هذا هو يقين الرضا. الإنسان الراضي هو إنسان يرى ألف حل في كل قضية ومشكلة ومعضلة، والإنسان ضيق الصدر يرى ألف مصيبة في في في في, في يعني في, في في في الحل الواحد، يعني الحل أمامه، ولكن يرى فيه المصائب كلها والعوائق كلها. ومن يهن يعني يسهل الهوان عليه. الإنسان سبحان الله العظيم يعني انظر إلى أخلاق أهل الجاهلية. ملك كندة قتل، الرعية بتاعته قامت عليه وكان رجل جبار، قتلوه وهو ينازع. قال لكبير يوران أو كبير ياوره أو بتاع المراسل بتاعه: خذ سيفي هذا واذهب إلى أبناء الثلاثة واحدا واحدا وأنبئه بجملة واحدة إن أباك قتل. ملك كندة، فإن تلعثم أو تردد في أخذ السيف أو بكى أو انتحب أو أغشي عليه فلا تعطيه السيف. راح الولد الكبير الأول قال له: أبوك قتل. طب ساكت، نام في الأرض، ما تنفعش. راح للثاني أشج بالبكاء وارتبك وارتعش وطرف. راح للثالث، الثالث صعلوك تصعلك، يعني ماشي مع الايه اللي بيلبسوا على المقاهي بيشربوا الشيشة، يعني كده سبحان شيشة ما قبل التاريخ، يعني ما كلها دخان، يعني دور على اي واحد بيسحب بتاع اعرف انه حفيد امرئ القيس. المهم يعني، فبرضه امرئ القيس كان ناقص حنان. المهم، فسبحان الله العظيم امرئ القيس للثالث قاعد مع واحد صديقه بيلعبوا شطرنج، فجايب السيف بتاع ابوه ملك كندة والابوك قتل. اللي بيلعب مع امرئ القيس خبر هو ده مش واحد غفل في التاريخ، ده ملك كندة. فتوقف الذي يلاعب امرئ القيس عن اللعب، فامرئ القيس قال له: اكمل. اما انت ده مش صعلوكه بس، يعني ده رئيس قسم الصعلوكه، العب. قال: يقول ابوك قتل. قال له: اعد علي. اعصابه هاديه وبارد، وظالم كان بيتعاطى. المهم يعني سبحان الله لا اله الا الله، يعني ايه الاعصاب العجيبه دي؟ ماذا تقول؟ ملك كندة ابوه حجر بن عدي قتل. قال سبحان الله، هو بيلعب شطرنج جنبه اعزكم الله زجاجة الخمر. قال: ضيعني صغيرا وحملني همه كبيرا، اليوم خمر وغدا امر. صارت مثلا هو ضيعني بالدلال الزائد والحنان الزائد والعطف، سبني صعت مع الصائعين سبحان الله. تصعلك مع اللي رايح واللي جاي. اليوم خامر وغدا امر. اخذ نفسه وصديق له وذهبوا الى كسرى، لان الملك الجديد استولى على ايه؟ على الاغراض والاموال بتاع الملك المقتول. ولكن امرئ القيس بطريقه او باخرى اخذ في يعني خزانه سريه بعضا من السيوف والاسلحه واودعها لواحد يهودي زعيم في قوم اسمه السماوئل. مالكم مبسوطين للقصه كده فيها؟ ما شاء الله. طيب ندخل في قصه القصص، ما دام القصص يعجبكم وانا زعلان ليه؟ فسبحان الله. بس العبره المهم، وضع الامانات دي عند السماوئل وذهب الى ايه؟ الى كسرى لياتي بسلاح ليستعيد ملك ابيه. فلما اقتربوا من القصر الكسروي وجد صاحبه يبكي. الموضوع ده طلع جدي، يمكن يرجع في نص الطريق، يا عم نحارب مين؟ ما تخلينا نعيش احنا كمان، ابوه قتل واحنا كمان، في ايه يعني؟ والسلطان من لا يعرف السلطان. فقالت امرؤ القيس في بيتين عجيبين لو جعلتهما حكمة لحياتك لفلحت. حكمة ظلت المؤمن اينما وجدها فهو احق الناس بها. البكى صاحبي لما رأى القصر دوننا وأدرك أن لاحقان بقيصرة، فقلت له لا تبكي عينك، إنما نحاول ملكا أو نموت فنعذرا. احنا بنحاول نستعيد ملك الأرض أو لما نموت يقولوا إيه؟ يعني مات على مبدأ. سبحان الله. كريسي موريسون هذا الحاصل على جائزة نوبل في البيولوجي وله كتاب مشهور طبعا انتم كلكم قرأتوه، بس يعني بذكركم به، يعني اسمه الانسان ذلك المجهول. الكتاب ذلك المجهول، لا الانسان هو الكتاب، الانسان ذلك، مترجم عربي يعني ما تخافش، في ترجمه عربي يعني. ان حبيت انا ما عنديش، عندي نسخه واحده، ما احبش يعني اقرض كل شيء الا الكتاب، فان شاء الله يعني ندور عليها تلاقيه ان شاء الله. الانسان ذلك المجهول قعد 41 سنه يبحث عن في البيولوجيا في تشريح الانسان والخلايا، ثم ايقن في اخر الامر انه هو الانسان ذلك المجهول. سبحان الله. فيقول في رساله له في نهايه ايامه، مات في اخر الاربعينات بعد الحرب العالميه الثانيه، يقول: ايها المسلمون، اعطيناكم البراد الثلاجه والسياره والطائره وانتم لم تعطونا الاسلام. يعني رجل يعني عاتب علينا ان اعطيناكم من حطام الدنيا وانتم ما اعطيتونا الاسلام، هذه كارثه. المهم نرجع لامرئ القيس. جاء الملك اللي قام بقتل الملك الكنده وذهب الى السماوئل ليستعيد الايه؟ الأسلحة والسيوف التي أمنها عليه إيه؟ امرؤ القيس. كان السماوئل له حصن كبير وهو زعيم في قومه، يهودي عربي، ويتحصن في هذا الحصن. نادى الملك من تحت الحصن: يا سماوئل، أعطني السيوف التي عندك والأسلحة والدروع التي تركها عندك امرؤ القيس. قال: كلا، أنا لا أخيس بعهدي، يجب أن أكون وفيا، هذه سوف أعطيها لامرئ القيس. جادله: سوف نهدم عليك الحصن، نحرق الحصن. قال: الوفاء عندي أولى. بقدر الله ابن السماوئل 12 عاما بيلعب خارج الحصن ويتسابق، فعرف الملك الجديد أن ده ابن مين؟ السماوئل. فأمسكه وقال: إما أن تعطيني ما عندك أو أن أذبح ولدك. أصبح أسقط في يد الإيه؟ الرجل. قال: الوفاء عندي أولى من قتل ولدي، اقتله أو لا تقتل، أنا يجب أن أوفي بالعهد. فضرب مثل في التاريخ كله إلى الآن أوفى من السماوئل. كم واحد فينا وفي؟ أم عباس اللي عندك في البيت، أضرب مثال يعني، مثال. كم أنت وفي لها؟ يعني مثلا لو شفت ثلاثة ماشيين في الشارع كده من إياهن، انت وافي لام عباس ولا وافي الملك الحسنات ولا وافي الملك السيئات ولا وافي تبع السماوئل ولا تبع ميكافيلي؟ عارف ميكافيلي؟ على الغاية تبرر الوسيلة يعني يعني متعة زي البص يعني خلي بالك انت. وعارف البص في اللغة والله معناها صعب قوي باللهجة العامية الذي ينظر إلى محارم الناس يقول لك فلان إيه؟ ها من أهل الإيه؟ البصبصة. عارف البصبصة باللغة العربية؟ حرك الأسد ذيله. أنت حر. يعني سبحان الله أنت راقي. سبحان الله يعني سبحان الله العظيم. يا رجل يا رجل أنا مش مغرم بالعصر الجاهلي لكن مغرم بأخلاقهم التي جاء الحبيب ليتمم مكارمها. يقول عنترة: وأغض طرفي ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. عطاء بن يسار الله يرضى عليه، عطاء بن يسار ورباح بن يسار أخوه، وكانوا علماء، راحوا يحجوا مع مجموعة، فخرج القوم في الطريق، هم جايين من الشام، خيموا في مكان قريب من قبيلة. وبعدين سبحان الله العظيم تفرقوا، اللي ياخذ حاجه، اللي يتوضا، اللي يجهز حطب او شيء، وتركوا عطاء. دخلت امراه اعرابيه جميله كانت ترعى الغنم، امراه عطاء، وعرضت نفسها على عطاء ورايح حج. قالت: اتق الله يا امه الله، اتق الله، انت مسلمه، اتق الله. فاجهش في البكاء لدرجه ان علا نحيل. فالمراه من هول المفاجاه ان رجل يبكي بهذا الشكل، الله ده حال، هو فين ده؟ ما هو مات الله رحمة الله عليه، مات، كان آخر واحد بكى من المعصية. فالمهم أن هو رضي الله عنه بكت المرأة لبكائه. جاء أخوه، لقى أخوه بيبكي والحرمة إيه بتبكي، راح جالس جنبهم يبكي. كل ما يجي حد من الحجيج يجد الإمام بيبكي وأخوه الصالح يبكي والمرأة الحرمة تبكي، سبحان الله، لغاية ما إيه فرق البكاء كله بيبكي. الحرمة استحت، خدت القطيع ومشت. راحوا أدوا مناسك الحج، وأخوه يستحي أن يفتح معه سؤالا من باب الفضول، الفضول الذي قتلنا. استحى أن يسأل أخوه: أنت كنت ليه بتبكي؟ إيه القصة؟ ده احنا عندنا القصص، خلي بالك. الرجل قال لزوجته: اشحني لي المحمول ده بتاعه يعني. وبعدين ايه؟ فطبعا الحس الانثوي لازم تحرك الساكن، عارف تحريك الساكن؟ هو في اللغه العربيه ايه؟ سكن تسر، لكن في حد ايه؟ يتحرك الساكن للضروره الشعريه والضروره الايه؟ الزوجيه، قاعد تقدم. فهو لاحظ، هو هي لئيمه وهو ايه؟ مش عثمان بن عفان، زوج اللئيمه، يبقى لئيم يعني الناس واخده. فراح واخد المحمول بتاعها وطلب رقمه، خلي بالك انت، هي ما خدتش بالها انه بيطلب. فتلاقي على الشاشه عبد الجبار، مره ثانيه عبد الجبار. فهي من باب اللي عايزه تعرف عبد الجبار ده اكيد ايه؟ يعني رقم سر، يعني خلي بالك انت، زي الجاسوسيه كده، زي الموساد ولا زي السي اي. فطلبت الاستاذ عبد الجبار، رن تليفونها هي، سبحان الله، لا اله الا الله. طب انت كنت ساكته، ما كان اسمك مسعده، وكان اسمك حنان، وكان اسمك يسرى، سبحان الله، طلعت عبد الجبار في الاخر. فهو اللف والدوران ما ينفعش، يعني خليك، يعني الله يرضى عنك، لما ربنا قال: ولا تجسسوا، يبقى ولا تجسسوا. المهم بعد ما نزلوا من عرفه، احنا تركنا مين؟ عطاء ابن يسار واخوه والايه؟ والحجيج. نزلوا من عرفة في منى في آخر يوم طواف الوداع، توكل على الله على الشام. قام عطاء على بكاء أخيه، أخوه اللي بيبكي المرة دي، استيقظ من النوم، دعي له بكاء. قال: خيرا يا ولد، خيرا يا أخي. قال: رأيت في الرؤيا يوسف عليه السلام، فتذكرت تآمر امرأة العزيز عليه، فقلت له: كيف صبرت يا يوسف على هذا الأمر حتى سجنت بضع سنين؟ فبكى فأبكاني. فقلت له ما يبكيك؟ قال أيقظ هذا واسأله ما كان يبكيه. شوف الإخوات لما كنا مش أخوك تجيبوا مرة من مخفر الشرطة ومرة من العلم يشموا ومرة نسأل الله أن يحفظنا، ولو الفلوس حلال نسأل الله أن يهدينا جميعا. ألم نشرح لك صدرك، شرح الصدر يقوم عليه كل خير. فأنا عايز أسألك سؤال، متى ترضى بالله عليك؟ يعني أنت بتقول إيه؟ أنا إن شاء الله هو الأولاد بس هم فيهم ولد لسه لم ينهي التعليم، أنا أول ما يخلص التعليم أنا إيه؟ أروح للشيخ عمر نتوب على أيديه ونصلي. طيب عنده بنت لم تتزوج، أنا بس لو البنت سترتها وراحت عند بيت زوجها وأطمئن نروح أنا وأم فلان دي نحج وبتاع. فضل يسوف يسوف. طب بعد ما الولد كده والبنت تزوجت يفضل يسوف يسوف، لأن الشيطان لا يرد، فهو في حالة قلق وأرق لا يوصله إلى بر السلامة. فأنت عندك المحاور الأربعة: لا راحة في الدنيا، لا حيلة في الرزق، لا شفاعة في الموت، لا رد لقضاء الله. يا داود ارضى بما قسمت لك تكون أغنى الناس. وقال داود سبحان الله أنا راض، أو أيوب أنا راض بما قسم الله لي فأنا أغنى الناس. ارضى يرضى الله عنك. ألم نشرح لك صدرك؟ ربنا يعني هذا كلام لحبيبنا صلى الله عليه وسلم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك؟ يوضع الوزر عندما يشرح الصدر. أول ما أبلغ سيدنا موسى أنا رايح فين؟ قال لفرعون، قال يا سطار اذهب إلى فرعون. قال رب اشرح لي صدري. خلاص بدأ من شرح الصدر قل اللهم اشرح لي صدري وحملني من الهموم ما شئت. طالما صدرك منشرح، ولا ينشرح الصدر إلا بالرضا بما قسم الله سبحانه وتعالى، والتوكل على الله عز وجل، واليقين بما عند الله عز وجل. ولا أخاف إلا من الله، ولا أرجو إلا الله، ولا أتوكل إلا على الله، لأن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده. آخر قصة، كان في واحد عند هارون الرشيد يدخل عليه كل شوية اسمه بهلول. بهلول ده كان عنده لوثة فيما يبدو للناس، كانوا يسمونه بهلول المجنون. فخرج هارون الرشيد كده يتريض خارج بغداد في قطعة فيها نخيل، فلقى بهلول: ماذا تصنع هنا يا مجنون؟ فبهلول ما رد على أمير المؤمنين ويعرف. فطلع الايه، صعد على النخلة. بعد ما صعد على النخلة قال له: أنت المجنون ولست أنا، أنت المجنون. أنا دمان هارون الرشيد اللي يقف على باب الشرفة يعني يقول يا سحابة أمطري أو لا تمطري، اللي لما أهدى شارلمان بتاع أوروبا الساعة اللي تعمل بالتنقيط، فالعقرب يتحرك كل ما تنقط نقطة العقرب يتحرك العقرب يتحرك. شارلمان الملك هرب وقال تسكنها الشياطين، الرزاز بتشتغل يبقى الشياطين ايه بيسكنوها، لا اله الا الله. فاحنا سبحان الله احنا لما نفشل، المسلمين لما يفشلوا في الموضوع ايه بقى ايه، ها الولد فاشل في الدراسة، لا له في الدراسة ولا له في الامتحانات ولا له في العلم، يبقى ايه؟ ها خالته حسداه، ها عمه بيقر عليه لا اله الا الله، خاله مش عارف بيعمل يا عم معمول له عمل، هو نفسه عمل، الولد نفسه عمل لا اله الا الله، هو نفسه عمل لا حول ولا قوه الا بالله. لازم نتهم الشياطين ونتهم الجن، والله الجن بريء، الجن ده انا اتصور ان الجن الان بيستعيذ منه. لو فتحنا القنوات، لو فتحنا القنوات في البيت وابليس شاف يقول اعوذ بالله من غضب الله يمشي فيه، ولا المؤامرات اللي الناس بتعملها مع بعضها. جن مني عنده ده قال اني اخاف الله رب العالمين، هو خاف بيخاف من الله. المهم فبهلول قال انت المجنون ولست انا. قال كيف؟ قال انظر خلفك. نظر خلفه ليه شويه مقابر جنب النخل. قال انا عمرت هذه وانت خربتها، انت خربت الاخره بتاعتك وانا عمرت الاخره بتاعتك، فمن المجنون فينا؟ مين المجنون؟ اللي خرب الدنيا ولا خرب الاخره؟ لا والله الصحابه عمروا الاخره فعمرت بهم الدنيا، لما عمروا الاخره عمرت بهم الدنيا وصارت خلفهم، ونعم المال الصالح للعبد الصالح، خير العباد من طال عمره وحسن عمله، فلنحيينه حياة طيبة. فينقسم الناس إلى أقسام أربعة لا خمسة: من يتقي الله ويسعد في الدنيا والآخرة طبعا، ومن يتقي الله ولا يسعد في الدنيا، ومن لا يتقي الله ويسعد في الدنيا، ومن لا يتقي الله ولا يسعد لا في الدنيا ولا آخر. الأول يتقي الله ويسعد، فهؤلاء الذين فلن يحيينهم حياة طيبة في الدنيا والآخرة، عاش راضي وقان. هذا الراضي، هذه حالة الإيه؟ حالة الرضا، مقام الرضا، مقام الرضا أعلى مقام. قال ربنا: رضي الله عنهم ورضوا عنه. جبريل عليه السلام يقول وينزل كده يجد أبا بكر بجوار الحبيب صلى الله عليه وسلم، يقول: يا رسول الله، السلام يقرئك السلام، ويقول لك: أقرئ أبا بكر منا السلام. يا سلام. وقل له: يا أبا بكر، إن ربك راض عنك، فهل أنت راض عنه؟ شوف الدرجات العلوي، شوف الحاجة اللي تشرح الصدر. هذا الرضا، هو ده الرضا. ولذلك أي مشكلة مع صحابة من الصحابة ضد أبي بكر، هو الرسول يقول: هلا تركتم لي صاحبي؟ هلا تركت؟ رفع عمر عليه صوته، فلم يسمع الرسول الشكوى، ما سمعش الرسول، وحكم عدل وقاضي. سبحان الله، أصلح البشر وأفضل البشر وأعظم البشر، سبحان الله، وأعظم من خلق. لكن دون أن يسمع قال: هلا تركتم لي صاحبي؟ فقال عمر: فعشت بعدها لا ألاحي أبا بكر أبدا، ما جدلوش في أي شيء، سبحان الله، لا أجادل في صغير الأمر ولا كبير. يبقى يتقي الله ويسير وسعيد، وفي واحد يتقي الله وغير سعيد، إما لعدم رضا أو لشدة الابتلاءات أو لضعف الصبر، أو يعني ساعة تروح وساعة تيجي، يعني على سطر وسيب سطر، أو ده إيه تعبان وتعب روحه، مع أنه يتقي الله خير وبركة. وهناك من لا يتقي الله وسعيد في الدنيا، اللي هو الحديث الصحيح: سوف يأتي زمان على أمتي يكون أسعد الناس فيها لكع ابن لكع، يعني من لا قيمة له، من لا قيمة. وزيرة من الوزراء العرب ومسلمة، الأب والأم وهي مسلمة أيضا، تقول: أكيد الجنة دي زي أمريكا كده، تحكي يعني خبرتها علمانية طح يعني، الجنة دي أكيد فيها موسيقى وباليه. عايز بالو أكتر من دي؟ هذا لما تشوف، سبحان ما في ناس لما تشوفهم كده يضيق صدرك. اه والله في ناس تشوفها ينشرح صدرك. اذا رايتهم ذكرتك بالله رؤيتهم، ودلك على الله حالهم، حالك وزاد في علمك في علمهم في علمك منطقهم، سبحان الله. واحد تقي غير تقي والعياذ بالله، حزين ويتعاطى المخدرات وادويه والعياذ بالله، لانه ايه؟ رغم المال الذي عنده لا يتقي الله رب العالمين، فخسر في الدنيا والاخره. فإنما جعلت الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله مالا وعلما، فعلم العلم ابتغاء مرضات الله، وسلط ماله على هلكته في الحق، هذا بأعلى الدرجات. ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا، فعلم العلم ابتغاء مرضات الله، وقال: لو أن لي مالا كفلان لصنعت مثل ما يصنع، فهذا بالدرجة الثانية. ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما، فسلط ماله على هلكته في الباطل، فهو بأخبث المنازل. ورجل لم يؤته الله مالا ولا ايه ولا علما، فقال: لو ان لي مالا كفلان المنحرف ده لصنعت مثل ما يصنع، فهما في الوزر سواء. اهو ده اللي خبته خبتين، خلي بالك انت، يعني لا لا يعني لا خيل عندك تهديها ولا ماله، فليسعد القول ان لم يسعد الحال. يعني انت لا لا لا يعني سبحان الله، لا كده ولا كده. لا، ابو نواس كان صعلوك وسكن على قارعه الطريق، فالرجل فقير طرق الباب، طلع ابو نواس كان نايم، فقام هو كان اصلا لسانه فارد منه، فاعطني، قال له: ما عندنا شيء. قال له: طيب رغيف من الخبز؟ ما عندنا رغيف. كساء قديم؟ ما فيش. طب كاس من الماء؟ ما عندناش ميه. لا اله الا الله. وبعدين الرجل خلاص بقى راح ماشي، نادى عليه ابو نواس، فرح، قال الرجل ايه؟ راجع نفسه. قال له: انصرف يا فاجر يا خاسر يا منافق. قال له: تمنعني وتشتمني؟ قال: اردت ان تنصرف ماجورا. يلا فهد خد لك حسنتين ايه وانا لما اشتنك تاخد ايه تاخد حسنات فخد لك حسنتين نلقاكم بعد جمعتين ان شاء الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.